بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى مالك الملك والملكوت وصاحب العظمة والجبروت، من تولاه عصمه ومن تحداه قسمه، ومن لجأ إلى حماه حماه، ومن لجأ إلى هداه هداه. سبحانه وتعالى ناصر من لا ناصر له، ومؤيد من لا مؤيد له، وراعي من لا راعي له. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، النبي المصطفى والرسول المجتبى، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وشفيع المذنبين يوم الدين. خاطبه رب العالمين فقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك في خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه هبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة. ما من عبد يلتمس هذه الساعة إلا وكانت له الإجابة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. في خير يوم وهو يوم الجمعة، وفي بداية شهر جديد عند الله سبحانه وتعالى من هذا العام الهجري، فيه هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شاءت الأقدار أن تقبض روح الكريم الراحل في ليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله، وتعرض فيها الأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. تكريمنا هو تكريم بالقرآن الكريم، حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. تعيشون مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم، وقاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وصاحب الصوت الذهبي في فن تجويد القرآن الكريم، فضيلة القاري شيخ ممدوح جودة سعد، القارئ والمقيم بغرية رزنة، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ادعو الله معي بقلوب خالصة أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع آيات من الذكر الحكيم.

يا أهل الكتاب لا Thank you. سبحانه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الله الله الله الله الله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكَ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وَإِنْ كَانَ فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم Oh. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا وما ذبح على النار وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فعشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القرشي ممدوح جودة سعد. في هذه الآيات البينات التي نقلت على مسامع حضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لأولاد العربي أبو حسين المقيم بعزب الجاد ومركز الإبراهيمية، ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج محمد مصطفى حسين جدارة وأخي المعلم أحمد أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، وقد قام بالخدمات الفندقية معكم اليوم أولاد السعيد. هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نكرم فيه الكريم الراحل عم الحاج أحمد أبو السيد أبو عوض رحمة الله عليه، فنيابة عن أسرة الكريم الراحل أشكر كل من جاء يقدم واجب العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء، كما أنني أشكر السادة العلماء والسادة الأئمة مولانا الشيخ محمد السيد البنا ومولانا الشيخ عبد الحليم حافظ مفتشي إدارة أوقاف الإبراهيمية مولانا الشيخ سعيد، وكل من جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى أسرة الكريم الراحل. وأقول أيضا لعم الحاج متولي لأن الشقيق الكريم الراحل قبضت روحه في أيام من طيبة مباركة، فأسأل المولى العلي القدير أن يتغمده يا رب العالمين بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته. شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم، وغفر الله لي ولكم، والبقاء والدوام لله رب العالمين.